الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المؤمنون، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن فضل بعض الأزمان على بعض، وجعل لها شرفاً وفضلاً، واختارها على غيرها لترفع فيها درجات العباد، وتقال فيها عثراتهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وها أنتم يا عباد الله تستقبلون شهرًا عظيمًا مباركًا، إنه شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غيره. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله؟ قل: آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان. ومن فضائل الصيام يا عباد الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. أيها المسلمون، من وجب عليه صيام رمضان لزمه أن يتفقه في أحكام الصيام ليعبد ربه على بصيرة، فلا يقع منه ما يفسد صومه أو ينقص أجره. ومن أهم أحكام الصيام إخلاص النية فيه لله تعالى بأن يريد الصائم بصومه وجه الله تعالى وثوابه، لا يريد به مراءة الناس ومدحهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ويجب تبييت النية من الليل في الصوم الواجب، أما صيام النفل فيجزئ بنية من النهار. ويفسد الصوم بالأكل والشرب من المتعمد الذاكر لصومه أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ويجب على من رأى الناس يأكل أو يشرب أن يذكره بصيامه، لأن هذا من النهي عن المنكر، لا كما يظنه بعض الناس من أنه يترك ولا ينهى. ومما يفسد الصوم الإبر المغذية، لأنها في معنى الأكل والشرب ويتقوى بها البدن. أما الإبر غير المغذية فلا تفطر الصائم، كإبر الإنسولين ونحوها. ولذا فمن احتاج إلى أخذ إبرة في نهار رمضان فليسأل الطبيب عنها هل هي من الإبر المغذية أم لا، ليكون على بينة من أمره. كما أنه لا يجوز له أخذ الإبر المغذية في نهار رمضان إذا أمكن تأجيلها إلى الليل من غير ضرر عليه. وأما قطرة العين والأذن فلا تفطر الصائم، ومتى أمكن تأخير ذلك إلى الليل فهو أولى وأحوط. ويفطر الصائم بالتقطير في أنفه، لأن الأنف منفذ للطعام والشراب كالفم. ومتى قطر في أنفه وصل ذلك إلى جوفه. ويسن السواك للصائم في جميع النهار، لكن إذا كان رطبا له طعم أو خرج من أسنانه دم عند التسوك فلا يبتلع. ومن أعظم مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان عامدا ممن يجب عليه الصوم، فهذا يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذنبه وقضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد لفقره أو لعدم وجود رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، وهذه الكفارة إنما هي في حق المجامع بهلال، سواء أنزل أم لم ينزل، والمرأة في هذا كالرجل. فمتى طاوعته بلا عذر فعليها الكفارة والقضاء والتوبة إلى الله تعالى. ومن استمنى فأمنى فسد صومه ووجب عليه القضاء والتوبة إلى الله تعالى، لأن هذا الفعل محرم على الصائم وغيره، إلا أن حرمته في رمضان أشد. ومن احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه، لأنه بغير اختياره. ويفسد الصوم بخروج القيء عمدا، والقيء هو إخراج الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه من غير تعمد فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من مفطرات الصيام تعمد إخراج الدم الكثير من البدن كالدم الخارج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود. ومثل الحجامة التبرع بالدم الكثير للمرضى المضطرين إلى ذلك في نهار رمضان، وكذا من يقومون بغسيل الكلى في نهار رمضان فإنهم يفطرون لأجل خروج الدم الكثير أثناء الغسيل ثم رجوعه إلى البدن بعد تنقيته. وأما الدم اليسير فإنه لا يفسد الصوم، كالدم الخارج بعد خلع الضرس وسحب الدم القليل للتحليل. وأما خروج الدم الكثير من البدن بغير قصد كالرعاف أو الجروح الكبيرة فلا يفسد به الصوم، لأنه بغير اختياره. ولا يجب الصوم على كبير السن، الذي فقد عقله لكبره كما لا يجب الإطعام عنه لأنه غير مكلف. وأما الكبير العاقل العاجز عن الصوم لكبره فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، كما لا يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ، إلا أنه إذا أطاق الصيام فصام صح صومه وكتب له أجره، ولمن أعانه وحثه عليه أجر على ذلك. وينبغي للأولياء تشجيع الصغار على الصوم وأمرهم به إذا أطاقوه، ولا يجب الصوم على المسافر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويخير بين الصوم والإفطار، إلا أنه إذا حصلت المشقة في السفر تأكد في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قاله لما رأى رجلا قد ظلل عليه بالسفر وهو صائم. أما إذا لم توجد مشقة في السفر فيرى أكثر العلماء أن الأفضل له الصوم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في بعض أسفاره، ولأنه أبرأ للذمة وأيسر في الأداء حيث يصوم مع الناس. ولا يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا خرج من عامر بلده، وعلى المسلم أن يحذر من إفساد الصوم بلا عذر، فإن في ذلك وعيدًا شديدًا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، رأى أقوامًا معلقين بعراقيبهم أي مؤخر أقدامهم كما تعلق الذبيحة، مشققةً أشداقهم أي جوانب أفواههم تسيل أشداقهم دمًا. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل وقت الإفطار. رواه البيهقي والحاكم. فاجتهدوا رعاكم الله في هذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحات، واحذروا من تسويف التوبة والكسل في العبادة والتجرؤ على المحرمات، فإنه أيام قليلة سرعان ما تذهب، شاهدة على العباد بما أودعوه فيها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسألك جل وعلا أن تعفو عن زللنا وتقصيرنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا في هذا الشهر المبارك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفِّق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.